بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا الحديث يحكي لنا سبب نزول هذه الآية التي في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأنها بينت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه الجمعة، وأنه كان في أثناء الخطبة حيث كان قائما يخطب. وهذا الذي أشارت إليه الآية بقولها: وتركوك قائما، أي أثناء الخطبة. وقد عرفنا أن الخطبة كانت بعد الصلاة، وأن الصلاة كانت تسبق الخطبة. ولذلك ظن ممن انفتل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أدوا الصلاة ولا يلزمهم البقاء لسماع الخطبة، ولذلك انفضوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإنهم لو كانوا يعلمون أن الخطبة الاستماع إليها أمر واجب لما انفتلوا عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، والذي كان إنما هو من أمر التجارة. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن اللهو كان مصاحبا لقدوم العير، حيث كانوا ينبهون الناس بقدومهم بواسطة دف يضربونه، ولهذا وصف قدومهم بأنه لهو. ويشير أهل العلم إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما أعاد الضمير إنما أعاده على واحد من الأمرين، والظاهر أنه التجارة، حيث قال: انفضوا إليها، والضمير يعود على التجارة لأن لفظها مؤنث بخلاف اللهو فلفظه مذكر. فقيل: لما كان التجارة هي المقصد، ولما كانت هي الهدف، عاد الضمير إليها، حيث إن اللهو إنما جاء على سبيل التبع لا على سبيل الأصل. وبعضهم قال في قوله انفضوا في قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني انفضوا إلى التجارة. وأما اللهو فلم يعد الضمير إليه كما قلنا، لأنه ليس هو المقصود، وإنما هو كان تبعا ووسيلة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن الله سبحانه وتعالى لامهم على تركهم الصلاة والتفاتهم إلى التجارة، وإذا كانت التجارة مباحة من حيث الأصل ومع ذلك فقد جاء التنبيه وجاء اللوم، فلا شك إن اللوم على اللهو من باب أولى. ولهذا قال أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فما عند الله خير، ولذلك يجب على من دخل في أعمال العبادات ألا ينصرف عنها إلا إذا انتهت، حيث لا ينبغي له أن يقطعها بسبب من الأسباب، خصوصا إذا كانت هذه الأسباب مما يتعلق بالدنيا. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، يعني يرزقكم، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن الإمام إذا قام لأداء صلاة الجمعة وانفض عنه الناس لموجب ولسبب من الأسباب فإنه يكمل الصلاة ولا يؤثر نقصان العدد، خصوصا عند من اشترط عددا معينا لأداء الجمعة، فإن هذا الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغير من أمر صلاته ولم يبدلها من الجمعة إلى الظهر، بل أكملها وأتمها جمعة، فهو دليل على أن الجمعة تنعقد بأي عدد يجتمع ولا يشترط لها عدد معين كما مر بنا، حيث قال البعض إنه يشترط فيها 40، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال أكثر من ذلك أو أقل. قال الإمام أو الشارح الإمام الشوكاني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما، ظاهره أن الانفضاض وقع حال الخطبة، وهذا ليس بمشكل، لأننا كما عرفنا أن الخطبة في ذاك الوقت كانت بعد الصلاة. وظاهر قوله في الرواية الأخرى ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الانفضاض وقع بعد دخولهم في الصلاة. وأيضا لا تعارض بين الروايتين، لأن أداء الخطبة والصلاة يعني أمر يكمل بعضه بعضا، فمن جلس يستمع الخطبة فقد دخل في الصلاة، وكذلك إذا شرع الإمام في أداء صلاة الجمعة فهو في الصلاة. فعبر في الأول ببعض أجزاء الصلاة وهو النص على الخطبة، وعبر في الرواية الثانية بما هو أعم وهو مجرد الصلاة. قال وظاهر قوله في الرواية الأخرى ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الانفضاض وقع بعد دخولهم في الصلاة. قال ويؤيد الرواية الأولى وهي التي تشير إلى أن النبي كان يخطب ما عند أبي عوانة، يعني في مسنده، من طريق عباد بن العوام وعند ابن حميد، وهو عبد بن حميد صاحب المسند أيضا، من طريق سليمان بن كثير، كلاهما عن حسين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ يخطب، فهي نص في أنه كان يخطب. وكذا وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط، يعني وقع النص على الخطبة. وفي مرسل قتادة عند الطبراني وغيره. وعلى هذا يعني هذه الروايات كلها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انفتل الناس عنه إنما كان يخطب. ولهذا قال وعلى هذا فقوله نصلي أي ننتظر الصلاة. وفيما يبدو لي والله أعلم أنه لا ضرورة لهذا التأويل، لأن شهود الخطبة جزء من الإيه؟ من الصلاة. وكذا يحمل قوله بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني قال يحمل على قوله ننتظر الصلاة. وقد عرفنا أن هذا لا موجب، لأن صلاة الجمعة إنما تشمل الخطبة والصلاة. قال وكذا يحمل قوله بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، كما وقع في مستخرج أبي نعيم. ومستخرج أبو نعيم إنما هو مستخرج على كتاب مسلم، كما هو الحال في كتاب أبي عوانة، فإنهما استخرجا على كتاب مسلم. والاستخراج عند أهل العلم هو أن يعمد مؤلف إلى كتاب من كتب الحديث فيورد أحاديثه من طريقه هو، بحيث يلتقي في الإسناد مع إسناد الكتاب المستخرج عليه في شيخه أو شيخ شيخه. والاستخراج إنما قام به المتأخرون من أهل العلم دعما لهذه الكتب المستخرج عليها، وزيادة في رواية طرقها، وأي إلحاقا لهذه الطرق بدرجة الكتاب المستخرج عليه. ولهذا أهل العلم يحكمون على الكتب المستخرجة على الصحيحين بأن أحاديثها صحيحة، لكن لا ينبغي أن يعتمد على أحاديث المستخرجات في النسبة إلى الكتب الأصل، فلا يؤخذ حديث من المستخرج ويقال إنه رواه البخاري أو رواه مسلم، لأن المستخرجات قد يوجد فيها من الزيادات ما لا يوجد في الأصول المستخرجة. ولذلك هذه الزيادات إن كانت مطابقة للكتب المستخرج عليها فتكتسب الصحة، وإلا فينظر فيها. كذلك المستخرجات من أبرز فوائدها علو الإسناد، لأن المستخرج في الغالب يكون في طبقة أدنى من طبقة مؤلف الكتاب المستخرج عليه، إلا أن المستخرج يشارك المؤلف المستخرج عليه يشاركه في بعض شيوخه، ولذلك عندما يروي هذه الأحاديث من طريقه في الغالب إنما تكون هذه الروايات أعلى سندا، سواء كان العلو مطلقا أو كان العلو نسبيا. ولهذا تميزت كتب الاستخراج بعلو السند. كذلك يقول العلماء إن الاستخراج يعتبر من أهم الطرق لتوسيع دائرة الحديث الصحيح، فإن بعض المستخرجات قد يكون فيها بعض الرواة المتكلم فيهم، لكن هذه المتابعات التي تكتسبها المستخرجات من خلال الكتب المستخرج عليها تزيل الوهم وتصحح الرواية وتقوي الطرق التي جاءت بها أسانيد الأحاديث المستخرجة عليها. ولذلك نلاحظ إن مستخرج أبي نعيم وكذلك مستخرج أبي عوانة، وهو المشهور بمسند أبي عوانة حيث استخرجه على كتاب مسلم، كلها روت هذا الحديث، فمن هنا كان هذا الحديث يعني حديثا صحيحا جاء من طرق متعددة. قال: كما وقع في مستخرج أبي نعيم على أن يقول في الصلاة، هكذا عندكم؟ على أن يقول في الصلاة، ها؟ على أن المراد، أنا عندي في النسخة قال: وكذا يحمل قوله بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كما وقع في مستخرج أبي نعيم على أن يقول في الصلاة، على أن المراد، ها؟ على أن المراد بقوله في الصلاة أي في الخطبة. قال: وهو من تسمية الشيء باسم ما يقاربه، ما يقارنه، باسم ما يقارنه. فلما كانت الخطبة قرينة للصلاة أطلق لفظ الصلاة على الإيه؟ على الخطبة. وبهذا يجمع بين الروايات، يعني التي نصت على الخطبة والتي نصت على الصلاة، بأنه لا تعارض بينها. قال: ويؤيده استدلال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على القيام في الخطبة بالآية المذكورة. ويؤيده، أي يؤيد هذا الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه، استدل بوجوب الخطبة، بوجوب القيام عند الخطبة. استدل بماذا؟ استدل بقوله تعالى: وتركوك قائما. قال: إن هذا الحديث يؤيد استدلال ابن مسعود، لأنه جاء والنبي يخطب قائما، أو كان يخطب قائما، فنص على أن النبي كان يؤدي الخطبة حال قيامه. وقد مر بنا إن هذا حكاية عن فعل، والفعل إنما يدل على المشروعية ولا يدل على الإيه؟ على الوجوب. قال: ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام والخطبة بالآية المذكورة، وهي قوله تعالى: وتركوك قائما، كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذلك استدلال كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم على ذلك، يعني على القيام. قوله: فجاءت عير من الشام. قال: العير بكسر العين، هكذا تضبط عير. وبينها بأنها الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره، ما دامت تحمل التجارة، سواء كانت هذه التجارة في الأغذية أو في غير الأغذية كالملابس وكالأدوات، فتسمى عيرا ما دامت هي للتجارة. وإنما أطلق من أطلق وصف العير على الأغذية، على الإبل التي تحمل الأغذية، إنما استدل من قال بذلك بما جاء في قصة يوسف عليه السلام حيث قال: واسأل العير التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. فأخبر بأن هذه العير إنما كانت من أجل الميرة، من أجل حمل الأغذية، لأن الناس إنما كانوا يتوجهون إلى مصر في سنوات القحط من أجل أن يميروا أهليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف: ونمير أهلنا، بمعنى أننا نجلب لهم الميرة. والمراد بالميرة إنما هي الأطعمة والأغذية. لكن يقول هنا إن العير هي الإبل التي تحمل التجارة، سواء كانت هذه التجارة مواد للأغذية أو كانت على غير ذلك، كما هو الحال والشان في العير وفي قوافل التجارة. قال: الإبل التي تحمل التجارة طعاما كانت أو غيره. قال: وهي مؤنثة، يعني لفظ كلمة عير مؤنث، وهو الذي يسميه علماء اللغة بالمؤنث المجازي. قال: مؤنثة، وليس المراد به أنه لا بد أن تكون الإبل التي فيها من النوق، وإنما هذا الوصف يعامل معاملة المؤنث، هذا معنى قوله وهي إيه؟ مؤنثة لا واحدة لها من لفظها، وهي اسم جمع مثل كلمة قوم ورهط وذود، فإنها أسماء جمع لا واحدة منها أو لا واحدة للمفرد منها. قال: لا واحدة لها من لفظها. قال: والابن مردوية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن مردوية مشهور صاحب كتاب في التفسير، في تفسير القرآن. قال: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف، فبين في هذا الحديث أن العير كانت تتبع عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد تجار المسلمين، وأنه استخدم هذه العير من الشام، والناس كانوا في قحط، ولذلك لما وصلت العير وحس الناس بها تركوا الصلاة واتبعوا العير. وقيل إن هذه العير كانت لدحية ابن خليفة الكلبي، ويشير أهل العلم إلى أنه لا تعارض بين القولين، لأن مالك العير هو عبد الرحمن، والقائم على هذه العير كان دحية بن خليفة، إما أنه شريك وإما أنه مضارب، بمعنى أنه مستأجر لإدارة وقيادة ذلك تلك العير. ولهذا قال هنا: ولابن مردوية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف. قال: ووقع عند الطبراني عن أبي مالك، يعني الأشعري، أن الذي قدم بها من الشام دحية ابن خليفة الكلبي. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار، يعني أن الذي جاء بالعير هو دحية. قال: وجمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن، وكان دحية السفير فيها، أو كان إيش عندكم العبارة؟ كان مقارضا. ومعنى مقارضا يعني إيه؟ يعني كان له مال فيها وله جزء من مال، بمعنى أنه كان شريكا دفع مالا، أو بمعنى أنه كان مضاربا حيث المال لعبد الرحمن والعمل لدحية بن خليفة، كما هو معروف في باب الشركات، فإن من أنواع الشركات شركة الإيه؟ المضاربة. قال: وقع في رواية ابن وهب عن الليث يعني ابن سعد أنها كانت لوبرة الكلب، ولا خلاف لأن هذا يحتمل أن كل واحد من هؤلاء له جزء ومشاركة في هذه العير، فنسب أو فنسبت العير إلى كل واحد منهم بحسب ما له فيها من مال. قال: ويجمع بأنه كان رفيق دحيا. قوله فانفتل الناس إليها، وفي الرواية الأخرى فانفض الناس إليها، يعني جاءت فانفتل وجاءت فانفض. يقول وهو يعني وهذه الرواية رواية فانفض الناس موافقة أو وهو موافق لفظ القرآن، موافق لفظ القرآن للفظ القرآن موافق للفظ القرآن، بمعنى أن قوله فانفض الناس لأن القرآن استخدم هذه اللفظة حيث قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فالقرآن استخدم لفظة انفضوا، فهي يعني أكثر بيانا ووضوحا من لفظ فانفتل الناس. قال: وفي رواية للبخاري فالتفتوا إليها، ومعنى التفتوا إليها يعني توجهوا إليها، وليس المراد مجرد الالتفات بمعنى صرف البصر، وإنما المراد أنهم تركوا الجمعة وتوجهوا إلى العير. قال: والمراد بالانفتال والالتفات الانصراف. يدل على ذلك رواية فانفض، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره، يعني بعض أهل العلم قال رواية البخاري جاءت فالتفت الناس، ويحمل الالتفات على ظاهره بمعنى أنهم لم يغادروا المسجد ولم يغادروا موضع الصلاة، وإنما انشغلوا بالعير وبما جاء في العير، وإن كانوا لم يتركوا موضع الصلاة. لكن رد الإمام الشوكاني هذا المعنى وقال: لو كان المراد بذلك الالتفات يعني الانشغال ما استوجب هذا اللوم، والمشهور أنهم تركوا مكان الجمعة وتوجهوا إلى مكان العير، ولذلك لامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنهم لو تركوا المسجد وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق معه أحد لملأ الله عليهم ذلك الوادي نارا، لأنهم استبدلوا الذي هو خير الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتركوا التجارة مع الله وتوجهوا إلى التجارة الدنيوية، ولهذا يستوجبون العقاب والعذاب. لكنهم حيث بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد، هذا العدد أغنى وكفى الناس تحقق العذاب ونزول العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى عذرهم بغيرهم. ولهذا قال: وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره وقال لا يفهم منه الانصراف عن الصلاة وقطعها، لا يفهم منه الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم. وأيضا لو كان الالتفات على ظاهره لما وقع الإنكار الشديد يعني من الله سبحانه وتعالى عليهم كما جاء في الآية، لأنه لا ينافي الاستماع للخطبة، لذلك كان هذا كافيا في رد تفسير من حمل الالتفات على ظاهره. وينبغي حمل الالتفات على الانفضاض وترك المكان كما جاء في الآية في قوله تعالى انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله إلا 12 رجلا، هكذا جاء في هذه الرواية، وهي رواية استشكلها بعض أهل العلم، لأن المستثنى معروف أنه من المنصوبات، والمثنى إنما ينصب بالإيه؟ بالياء، يرفع بالأليف وينصب ويجر بالياء، وكان الأولى أن يقال إلا 12 رجلا ولا يقال إلا 12 رجلا. فكونه يصرف من 12 رجلا إلى 12 رجلا، أو كونه يعني يصرف من النصب إلى الرفع، لا بد أن يكون ذمة مبرر، لأن الحديث فانفتل الناس إلا أو فلم يبق إلا 12 رجلا، وفي بعض الروايات فانفتل الناس إلا 12 رجلا. ورواية النصب في قوله إلا 12 رجلا جاءت وفق القواعد النحوية، أما هذه الرواية كانت محل إشكال إلا 12 رجلا. فقال الإمام الكرماني في شرحه على صحيح الإمام البخاري هذه الرواية لا إشكال فيها، لأن قوله فلم يبق إلا 12 رجلا، قال الاستثناء هنا من الضمير الموجود، الضمير الغائب الموجود في لفظة يبقى. فلما كان الاستثناء يعود إلى هذا الضمير لم يكن الاستثناء مفرغا، لأن الاستثناء كما يقول علماء العربية يأتي مثبت ويأتي منفي، فإذا جاء الاستثناء مثبتا لزم النصب، تقول جاء القوم إلا محمدا. أما إذا كان الاستثناء مسبوقا بالنفي فعندئذ يعرب المستثنى حسب وقوعه في الجملة، فتقول لم يقم إلا رجل، لم يقم إلا رجل، ولم يبق في الدار إلا إلا رجل، أو تقول إلا رجلا. هنا الإمام الكرماني يقول لما كان كلمة يبقى فيها ضمير تشتمل على ضمير مستتر، هذا الضمير الاستثناء منه، لذلك جاز فيه الرفع وجاز فيه النصب لسبق النفي، لأن النفي سبق للاستثناء، ولأن هذا الاستثناء منقطع استثناء منفي، فلما كان استثناء منقطعا استثناء منفيا جاز فيه الرفع وجاز فيه النصب، لأن الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه. لكن إذا كان الاستثناء من غير جنس المستثنى منه فهذا الذي يسمى بالمفرغ، كأن يقال ما بقي أو لم يبق في الدار إلا حمار، فهنا يكون الاستثناء مفرغ. لذلك أزال الإشكال بقوله الرواية التي جاءت إلا 12 رجلا أو إلا 12 رجلا هي مطابقة للقواعد ولا إشكال فيها. هذا ما أراد الإمام الشوكاني بيانه بقوله، قال قوله إلا 12 رجلا. قال الكرماني ليس هذا الاستثناء مفرغا فيجب رفعه، بل هو من ضمير لم يبقى، هو من ضمير يعني من مستثنى من الضمير الموجود في كلمة يبقى، العائد إلى الناس، لأنه فانفتل الناس ولم يبقى من الناس إلا إيه؟ إلا 12 رجل. قال فيجوز فيه الرفع والنصب. قال وثبت الرفع في بعض الروايات كما في قوله فلم يبق إلا 12 رجلا. قال ووقع عند الطبراني إلا 40، وهذا منصوب. قال وقال تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف، وخالفه أصحاب حسين كلهم. قال ووقع، نعم ما سمع، وهو ضعيف الحفظ، نعم. قال وخالفه أصحاب حسين كلهم. ووقع عند ابن مردوية من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسبع نسوة، أي فلم يبقى من حضر الصلاة إلا 12 رجلا وسبع نسوة، بعد قوله إلا 12 رجلا. وفي تفسير إسماعيل بن زياد الشامي امرأتان، يعني الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 رجلا وامرأتان. وقد سمي من الجماعة الذين لم ينفضوا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، سموا عند مسلم. قال وفي رواية له أن جابرا قال أنا فيهم، يعني أيضا ممن بقي. وفي تفسير الشامي أن سالما مولى أبي حذيفة منهم، يعني ممن بقي. قال وروى العقيلي، يعني في كتابه الضعفاء الكبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن منهم الخلفاء الأربعة، أن منهم الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وابن مسعود، وأناسا من الأنصار. قال وروى السهيلي بسند منقطع، والسهيلي في كتابه المشهور الروض الأنف، هذا الذي شرح فيه المغازي، قال وروى السهيلي بسند منقطع أن الاثني عشر رجلا، أو أن الاثني عشر هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن وسعد عندنا هؤلاء الأربعة، ثم عندنا سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومن وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، هؤلاء هم العشرة. قال وروى السهيلي بسند منقطع أن الاثني عشر هم العشرة المبشرون بالجنة، وبلال وابن مسعود. قال وفي رواية عمار بدل ابن مسعود. قال في الفتح ورواية العقيلي أقوى وأشبه، يعني أشبه بموافقة الواقع. قوله فأنزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة. قال والمراد باللهو، يعني في هذه الآية، وهي قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا، والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة، وكان لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليه الخيل والإبل والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه قائما، وكان لهم لهو يضربونه، يعني دف يضربونه لكي يشعر الناس بقدوم شيء من التجارة. ولذلك أشارت إليه الآية بقولها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فنزلت، قال ووصله أبو عوانة في صحيحه. ما الذي وصله أبو عوانة؟ وصل ماذا إلا هو مرسل من؟ مرسل الشافعي الذي رواه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه. والمراد بجعفر بن محمد الذي هو جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر. ولا شك إن محمد الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروايته تعتبر رواية معضلة، لكن يقول إن هذا الأثر وصله أبو عوانة في صحيحه. قوله انفضوا إليها، قيل النكتة في عود الضمير إلى التجارة دون اللهو، يعني في قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، المفروض أن يقال انفضوا إليهما. فالآية إنما أعادت الضمير إلى واحد من الاثنين وهو التجارة دون اللهو. يقول هنا لعل السبب في أن الآية أعادت الضمير إلى التجارة وأهملت اللهو لأن التجارة كانت مقصودة، ولأنهم عندما تركوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما استهدفوا أن ينتفعوا وأن يفيدوا من هذه التجارة. وأما اللهو فلما كان الغرض منه التنبيه وليس هو هدفهم وليس هو هدفهم، لذلك لم يلتفت أو لم يلتفت إليه ولم يعود الضمير عليه. هذا ما تلمسه من علة في عود الضمير إلى التجارة دون اللهو. قال قيل النكتة في عود الضمير إلى التجارة دون اللهو أن اللهو لم يكن مقصودا وإنما كان تبعا للتجارة، وقيل حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه. وإنما نص، كيف يقول لدلالة الآخر عليه مع أن ضمير اللهو ضمير مذكر وضمير التجارة ضمير مؤنث؟ لكن يقولون إن الله سبحانه وتعالى عندما أعاد الضمير إلى التجارة كأن في هذا إشعار إلى أن إذا كانت التجارة وهي مقصد وأمر أباحه الله وشرعه وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وإذا كانت التجارة أمر يجوز للإنسان أن يسافر من أجله ومع ذلك الله لامهم في هذا الموطن لتركهم الصلاة وانشغالهم بالتجارة، ففيه إعاز إلى أن ترك الصلاة من أجل اللهو ممنوع ومحرم من باب أولى، لأن التجارة المرخص فيها تمنع في هذا، فغيرها ممنوع من من باب أولى. هذا ما أشار إليه بقوله وقيل حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه، أو حذف ضمير أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقال الزجاج أعيد الضمير إلى المعنى، يعني إلى معنى إلى الغرض من التجارة ومن اللهو، لأن فيها انصراف عن ذكر الله، فجاء الضمير يشملهما. أي انفضوا إلى الرؤيا. والحديث استدل به من قال إن عدد الجمعة 12 رجلا، وقد مر بنا وقلنا إن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن إثبات الواقع ليس دليلا على الشرطية، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك. قال: وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كما جاء في سورة النور حيث قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كيف يصف الله أصحاب محمد بذلك ثم هو يعاتبهم على هذا، حيث قال في هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا استشكال أو إشكال ذكره الأصيلي في هذا أو على هذا الحديث، ثم أجاب عنه بأنه لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى رباهم وهذبهم في أول الأمر، حيث إنه لما تركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانفضوا عنها إلى التجارة لامهم في ذلك وعاتبهم وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فاستجاب الناس لذلك وحرصوا على أن يتجنبوا هذا اللوم، وأصبح من شأنهم ومن ديدنهم أنهم لا ينصرفوا عن الطاعة والعبادة، لا ينصرفوا عنها بصارف وإن كان تجارة أو غيرها. فلما استقر هذا في نفوسهم أثنى الله تعالى عليهم بذلك، وجاء هذا في سورة الإيه؟ في سورة النور، فتكون آية النور نزلت بعد هذه الآية، بعد أن تهذبت النفوس واستوطنت هذا الأمر، وأصبح هذا الأمر أصبح أمرا يعني وصفة يتصفون بها، استحقوا بذلك الثناء، فقال الله تعالى فيهم هذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم أجاب، يعني الأصيلي أجاب عن هذا الإشكال، قال: باحتمال أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية. فقال الحافظ يعني ابن حجر معلقا على قول الأصيلي، قال: وهذا الذي يتعين المصير إليه، وهذا الذي يتعين المصير إليه، مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة، وإنما هي وصف عام لكل مؤمن تقي، أن من صفات المؤمنين أنه لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لكن يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون في هذا الوصف دخولا أوليا، يدخلون في هذا الوصف دخولا أوليا، لأنهم خير الأمة. فإذا كان هذا الوصف من خصائص هذه الأمة فهو منطبق عليهم انطباقا أساسيا، ولذلك يعتبرون مندرجين في هذا الوصف. قال: وهذا الذي يتعين المصير إليه، مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، يعني الله ما منعهم، بل إن الذي جاء في آية الجمعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كثيرا واذكروا الله لعلكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا جاءت الآية فرخصت لهم في الانتشار بعد الصلاة. وكما مر بنا أن هذه الحادثة وقعت يوم أن كان الصلاة الجمعة تصلى قبل الخطبة، فظن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضهم أن الصلاة قد انتهت، ولذلك خرجوا إلى التجارة. فلما عوتبوا بذلك التزموا وتأدبوا وأصبح هذا ديدنهم، فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك وهو ترك الصلاة للتجارة اجتنبوه، فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة، يعني من النوافل ومن السنن. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال: رواه الجماعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. هذه الأحاديث الثلاثة أشارت إلى مشروعية سنة بعد صلاة الجمعة. ومن المعلوم أنه لا سنة قبل الجمعة، وإنما يصلي الإنسان قبل الجمعة ما تيسر له من النوافل إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أمسك. ولهذا قال العلماء: لا سنة قبلية في يوم الجمعة. لا سنة قبلية للجمعة بمعنى ليس ثمة سنة راتبة. أما مشروعية صلاة النوافل فهي أمر مشروع، كما جاء في أحاديث التبكير إلى صلاة الجمعة أن من خرج وبكر وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام ولم يؤذي ولم يتخطى فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، هكذا مر بنا فيما مضى. فهذا الحديث يدل على أن ما يصليه الإنسان قبل الجمعة إنما هو من النوافل وليس من سنن الجمعة، لأن الجمعة ليست لها سنة قبلية. وقد عرفنا أيضا أمرا آخر، وهو أنه إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فينبغي له أن فيتعين عليه أن يصلي ركعتين يخففهما، وهي تحية المسجد. وأيضا مما ينبغي أن يعرف أنه لا بأس للإنسان أن يصلي ركعتين وإن كان جالسا في المسجد إذا أذن المؤذن، لأنه جاء في الحديث العام أن ما بين الأذانين صلاة، يعني أنه يشرع أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الأذان، لكن هذه الركعتان ليستا، أو لكن هذه الركعتين ليستا من سنن الجمعة، وإنما هي نافلة مطلقة مرتبطة بالأذان. والمشروع إنما هو سنة الجمعة البعدية، وهذه السنة إن صلاها الإنسان في بيته يصلي ركعتين، وإن صلاها في المسجد يصليها أربعا، ذلك لأن صلاة الركعتين في البيت أفضل من صلاة مثلها في المسجد، حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا حتى إلا المكتوبة، فاستثنى الصلاة المكتوبة بأنها أفضل، وما عداها من النوافل فأداؤها في البيت أفضل، لأن فيها تجنبا للرياء، وفيها يعني إظهار للإخلاص، وفيها بعد عن كل ما يشين وما يقلل من أداء الصلاة، لذلك كانت الصلاة في البيت أفضل. ولأن البيوت ينبغي أن يصلي الناس فيها ويعتبرونها جزءا من مساجدهم، ولا ينبغي أن يجعلوا بيوتهم كالقبور لا يصلى فيها، لذلك كانت الصلاة صلاة النافلة في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دأب أن يصلي سنن الرواتب في بيته، كما نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين قبل الفجر في بيته، وركعتين قبل الظهر في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، فكلها كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها في البيت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الجمعة إن كان في المدينة فيصلي الركعتين في بيته، يعني يخرج ويذهب إلى البيت ويصلي الركعتين، أما إذا كان في مكة فإنه كان يصلي ركعتين ثم يتقدم ويصلي أربعا. وهذا الفعل الذي نقله ابن عمر وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إنما هو فيما يتعلق بصلاة الركعتين، لا أنه يصلي الجمعة وركعتين وأربعا، لأنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة في مكة، ما عهد أنه صلى الجمعة في مكة، لأنه في أيام سفره إلى مكة كان مسافرا، والجمعة تسقط عن المسافر، أو كان في أيام الحج والحاج لا يصلي الجمعة، يعني إذا كان في النسك، لأن الجمعة التي كان النبي فيها في مكة كانت يوم عرفة، وكان النبي في عرفة، فلم يصلي النبي بهم الجمعة وإنما صلى بهم الظهر. لذلك ينبغي أن يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأخير على أن المراد الركعتين التي كان النبي يفعلها، يعني يفعل صلاة الركعتين في بيته، لا أن المراد بها الصورة التي ذكرت في الحديث، وهي أنه في مكة يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم ويصلي أربعا. وذكر أهل العلم اعتذارا لابن عمر رضي الله عنهما في أنه لم يصليها في بيته، يعني في مكة، قالوا ربما لأنه كان بيته في مكة بعيد، ولأنه يخشى لو ذهب إلى بيته يفوت وقت الصلاة فصلاها في المسجد ثم صلى أربع ركعات، كأنه جمع بين السنن التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من يصلي بعد الجمعة في المسجد يصلي أربعا، فإذا أراد أن يصليها في البيت صلىها ركعتين. قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وما الآخر وهو الحديث الثالث، قال سكت عنه أبو داود والمنذري. نحن قد مر بنا أن الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا البخاري، يعني أخرجه مسلم وأصحاب الكتب الستة وأحمد، والحديث الثاني رواه الجماعة بما فيهم البخاري، لذلك كان الحديثان صحيحين ولم يتكلم عليهما الإمام الشوكاني. أما الحديث الثالث حديث ابن عمر الثاني، هذا الحديث قال إنه رواه أبو داود، ولما كان من رواية أبي داود أراد الإمام الشوكاني أن يعلق عليه بأنه صحيح أيضا، لذلك أشار إلى هذا بقوله سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد مر بنا فيما مضى، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.